بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. يذكر السلف في عقائدهم وجوب السمع والطاعة لولاة الأمور، يذكرون في العقائد نصب الخلفاء ونصب الأمراء وما يجب لهم على رعاياهم والمصالح التي تحصل من توليتهم، وذلك لأن البلاد إذا لم يكن فيها والي نشيط قوي انتشرت فيها الفوضى وقوي فيها الأشرار وكثر فيها السلب والنهب والقتل بغير حق، ولم تقم فيها حدود ولم ينتصف فيها للمظلوم. فلأجل ذلك ذكروا نصب الخلفاء والأمراء والولاة، ثم ذكروا السمع والطاعة لولاة الأمور على رعيتهم ما لم يأمروا بمعصية، ووجوب طاعتهم، ثم ذكروا حكم من يخرج عليهم ممن ينزع الطاعة، ينزع اليد من الطاعة ويفارق الجماعة، أو من يشذ فيتسلط على المسلمين الآمنين فيقطع عليهم الطريق ويتسلط بقوته فينتهب ويسلب ويسرق. حكم هؤلاء وما يعاملون به في الوقت الذي لا تقام فيه الحدود أو لا يكون فيه ولاة مصلحون، أو تكون الولاية فيه ضعيفة لا تقوى على تولية لا تقوى على الأخذ على يد الظلمة ومنع الظالمين والحيلولة بينهم وبين الإفساد في الأرض، ماذا يجب على الأفراد؟ كيف يقاومون اللصوص؟ وكيف يقاومون القطاع؟ وكيف يقاومون الصائلين الذين يسقون بقوتهم فينتهبون ويقتلون، ويكون قصدهم إما زنا أو اختلاس أو أخذ مال أو سلب أو نهب، كيف يقاومون وحكم قتالهم؟ كل ذلك قد مر بنا في هذا الكتاب أو أكثره وأكثر منه، وما ذاك إلا ليعلم العباد منة الله عليهم في الولاة الذين يأخذون على أيدي من ظلم ويعرفون حق الوالي ويسمعون له ويطيعون، وبذلك فيأمن البلاد ويأمن العباد على الأنفس والأموال والأولاد. ونستمع إلى القراءة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: باب فضائل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أبو القاسم نبي الرحمة عليه السلام. قال: أخبرني محمد بن الحسن أن الفضل حدثهم قال: قرأت على أبي عبد الله. أبو النضر قال: حدثنا أبو جعفر الرازي، فذكر حديث الأسدي قال: وجعلتك أول النبيين خلقا وآخرهم بعثا وأولهم مقضيا له. فذكر الحديث. قال: الفضل. قال لي أحمد:

أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. قرئ على عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال حدثنا وكيع عن سفيان قال سألت السدي يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، قال محمد صلى الله عليه وسلم. لا شك أن من العقيدة ومن السنة الإيمان برسالة نبينا صلى الله عليه وسلم، وهي تمام الركن الأول من أركان الإسلام، وهو الذي تجب له السمع والطاعة قبل كل أحد، وطاعته من طاعة الله تعالى. قال عز وجل: من يطع الرسول فقد أطاع الله. ولأجل ذلك له فضائل كثيرة، وقد ذكر خصائصه التي خص بها وتميز بها وتتبعها العلماء رحمهم الله، فصنف فيها السيوطي كتابا اسمه الخصائص الكبرى توسع فيها. وذكر كثير من العلماء بعض خصائصه، ومن أشهرها ما خص به في النكاح من إباحة الزيادة على العدد الذي يباح لغيره، فذكر البيهقي في كتاب النكاح نحو 3 ورقات في خصائصه، وذكر في كشاف القناعي خصائص له كثيرة في أول كتاب النكاح. هذه خصائص له على أمته، وأما فضائله على الأنبياء فكثيرة. ذكر منها في حديث جابر قوله صلى الله عليه وسلم: أعطيت 5 لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة. وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. يعني أن هذه من فضائله على الأنبياء، وليست هي كل خصائصه بل أكثر من هذه 5، وإنما هذه أشهرها. ومنها ما يكون لأمته معه كجعل الأرض مسجدا وطهورا، فإنها له ولأمته. ففي بعض الروايات قال: فأيما رجل أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره. وكذلك الغنائم أحلت له ولأمته، وهكذا النصر كونه نصر بالرعب مسيرة شهر. أمته كذلك إذا تمسكوا بسنته وحققوا اتباعه فإن الله تعالى ينصرهم ويقذف الرعب في قلوب أعدائهم ولو كان بينهم مسافة أو مسيرة شهر. وهذا من نصر الله تعالى لهم كما نصر نبيهم. ولا شك أن فضله مشتهر حتى بين الأنبياء قبله. ففي هذا الحديث الذي سمعنا أنه قال: قيل له متى كنت نبيا؟ فقال: وآدم بين الروح والجسد، أي قبل أن تنفخ فيها الروح، أي أن الله كتب نبوته قبل أن يخلق آدم، قبل أن ينفخ فيها الروح. وهكذا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم قال: إني عند الله لخاتم النبيين، وإن آدم لمنجدل في طينته، أي أنه لم يتم تكوينه، قد كتب الله أن محمدا خاتم النبيين آخرهم، ليس بعده نبي، وشريعته آخر الشرائع، وأمته آخر الأمم، وبعثته عامة للناس كلهم، عربهم وعجمهم، قريبهم وبعيدهم. ودل على ذلك من القرآن قول الله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض. وقوله تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، المعنى أرسلناك للناس لكافة الناس. وكذلك قوله تعالى: لأنذركم به ومن بلغ، أي من بلغه هذا القرآن فإنه داخل في النذارة. فهذا من فضائله صلى الله عليه وسلم. كذلك لا شك أنه كان يذكر عن نفسه بعض خصائصه، فيقول صلى الله عليه وسلم: أنا خاتم النبيين، أو يقول: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، أي لا أتحدث بذلك افتخارا، وإنما أتحدث بنعمة الله. الله تعالى أمره بالتحدث بها في قوله: وأما بنعمة ربك فحدث، فكان يحدث بها على وجه الاعتراف ليظهر نعمة الله عليه وفضله عليه وليشكره على ذلك. ذكر ذلك بعد قوله تعالى: ألم يجدك يتيما فآوى، أي آواك في صغرك وأنت يتيم الأبوين، ووجدك ضالا فهدى، أي دلك وهداك وعلمك، ووجدك عائلا يعني فقيرا فأغناك من فضله. وكذلك قوله في السورة بعدها: ألم نشرح لك صدرك، شرح الصدر معناه توسعته للعلم وتوسعته للفهم وللعقل، أي أن الله من عليه بهذا الفهم وبهذه المعرفة وبهذا العقل الذي مكنه من أن يتحمل الرسالة. ثم يقول: ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، هذا مثل قوله: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. ووضع عنه وزره يعني ثقله الذي أثقله وأنقض ظهره. ثم قال: ورفعنا لك ذكرك. وهذا من خصائصه ومن فضائله: ورفعنا لك ذكرك، أي أشهرنا ذكرك. فذكره يعني كونه يذكر دائما. وقد قالوا إن من ذلك أن الله تعالى قرن اسمه باسم ربه، فإذا ذكر إذا شهد الشاهد لله تعالى بالإلهية أتبعه بالشهادة بالرسالة، لذلك الشهادتان ركن واحد. يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، لا تتم الشهادة الأولى إلا بالثانية، لأنه رسول الله الذي دل على ربه والذي دعا إلى دين ربه. فمن تمام الشهادة لله بالألوهية أن يصدق وأن يشهد أنه مرسل من ربه، وأن رسالته عامة لأهل الأرض كلهم قاصيهم ودانيهم، وأن شريعته كاملة ما توفاه الله حتى أكمل له الدين، وأنه قد بلغ ما أنزل إليه أتم بلاغ، وبين لأمته أتم بيان، وتركهم على البيضاء ليلها كنهارها. من فضائله أن الله تعالى اختار له أحسن الأسماء، وكذلك لأبيه ما كانوا يسمون عبد الله، إنما كانوا يسمون عبد شمس أو عبد مناف أو عبد ود أو عبد عمر أو كذا وكذا. فاختار الله أن أباه سمي عبد الله، وكذلك كانوا يسمون أولادهم بأسماء جاهلية، فيسمون قثما وعتبة وعلقمة وأشباهها من الأسماء الجاهلية، ولكن الله اختار له هذا الاسم محمد، سمي بذلك لكثرة خصاله الحميدة، وقد سمي به قبله 17 على ما قاله ابن الهائم، وقيل إن سبب تسميتهم أنهم في أيام ولادته سمعوا كلاما أو خبرا من الكهان أنه يولد في هذه الأيام نبي يسمى أحمد، فكل من سمع بذلك سمى ولده أحمد أو محمد، حتى أو رجاء أن يكون هو النبي الذي ينزل عليه الوحي. ولكن الله اختار هذا النبي الكريم لحمل هذه الرسالة ولكونه خاتم النبيين. والبيت الذي سمعنا نسب لأبي طالب، ولعله كما قيل أنه لحسان مدح النبي صلى الله عليه وسلم بأبيات مشهورة، ومنها هذا البيت يقول فيه: وشق له أو شق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. أما أبو طالب فاشتهر له قصيدته اللامية التي مدح فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من جملة قوله فيها: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، شمال اليتامى عصمة للأرامل. وصفه بهذا، وهذا وصف له مطابق، ولا شك أن فضائله كثيرة، وكذلك حقوقه على أمته، ولعله يأتي فيها توسع إن شاء الله.

ولا شك أن نبينا صلى الله عليه وسلم من هؤلاء المصطفين المختارين، بل هو صفوة الخلق. بدأ الله به في أخذ الميثاق في قول الله تعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى. ذكر الله تعالى الأنبياء وبدأ به، فهذا دليل على ما خصه الله به من هذا الفضل والتفضيل على غيره. ولا شك أنه ما دام صفوة الله وخيرته من خلقه فإنه لا بد أنه تربى بعناية الله منذ أن خلقه الله. ومذكور في كتب السير أن أمه لما حملت به صارت ترى في المنام أن له شأنا، ولما ولدت رأت أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام. ولما ولد عليه الصلاة والسلام ارتجف ديوان كسرى وسقط من شرفاته قيل 14، وذلك في ليلة ميلاده، وفي ولد في زمن الفيل الذي جعله الله إرهاصا لنبيه. جاء أصحاب الفيل ليهدموا البيت فرد الله كيدهم وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل. ولد في ذلك الزمان وتربى أولا مع أمه ثم مع مرضعته السعدية التي في بلاد بني سعد، ذكرت أنه أو ذكر أنه جاءه ملكان وشقا بطنه وأخرجا منه مضغة وقالوا هي حظه من الشيطان. فعند ذلك صار من فضله وشرفه أنه يسلم من الشيطان. فيما سمعنا مسائل: الأولى حمايته من عبادة غير الله في صغره، حماه الله تعالى ورباه واعتنى به وأولاه عناية أن يتلوث بشيء مما كان أهل الجاهلية عليه، فلم يعبد معبوداتهم ولم يأكل من قرابينهم التي يقربونها ويهلون بها لغير الله. هذا هو الصحيح. ومن قال إنه أكل منها فقد افترى وقال ما ليس بحق، وكذا من قال إنه كان يأتي معبوداتهم أو يطوف بها ويعظمها فقد كذب على الله تعالى. كذلك أيضا قد ذكروا أن قبله كان 4 من قريش انتقدوا عبادتهم وشركهم، ومنهم زيد بن عمرو بن نهيل الذي خرج يطلب دين إبراهيم، ولما أخبر بأنه الإخلاص لله تعالى ترك عبادة المعبودات وأخلص دينه لله وصار لا يأكل مما أهل به لغير الله. فإذا كان هذا في أحدهم وهو زيد بن عمرو فلا شك أن المصطفى صلى الله عليه وسلم أولى بأن لا يأكل مما أهل به لغير الله، هذا مما خصه الله تعالى به. كذلك قد اختلف هل ولد مختونا أم لا، ولكن ذلك ليس فيه عار إذا ولد غير مختون وختن كما يختن غيره، فإن إبراهيم هو الذي ختن نفسه وهو أول من سن الختان وهو من ذريته. كذلك مما خص به صلى الله عليه وسلم أن الله لم يسلط عليه الشيطان. في هذا الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: ما منكم أحد إلا وله قرين من الجن، يعني من الشياطين. قالوا: قرين من الجن وقرين من الملائكة. قالوا: وأنت يا رسول الله؟ قال: وأنا. إلا أن الله أعانني عليه فأسلم، فلا يأمرني إلا بخير. قيل معنى قوله فأسلم أي فأنا أسلم منه، فأسلم من شره. يسلمني الله من وسوسته ويسلمني من دعائه لي إلى المعصية ونحوها، وهذا من خصائصه. والقول الثاني أعانني الله عليه فأسلم، يعني أن شيطانه اختص بأنه صار مسلما دون بقية الشياطين. ولكن هذا القول فيه ضعف، وذلك لأن الشياطين قد أخبر الله تعالى بأن إبليس وذريته كلهم من النار وأقدموا على العذاب وعلى دخول النار. والقول الثالث ولعله الأقرب أن شيطانه أسلم بمعنى استسلم، استسلم وانقاد ولم يأمر إلا بخير، وإن لم يسلم بمعنى أنه يشهد الشهادتين ويدين لله ويطيعه. فإن الشياطين خلقت من الشر من ذرية إبليس، وهذا من خصائصه أنه أسلم شيطانه بمعنى استسلم وأذعن، فلا يأمر إلا بما فيه خير. من خصائصه سمعنا أنه صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سووا الصفوف سووا صفوفكم فإني أراكم من خلفي. قالوا أن من خصائصه أنه يراهم وهم خلفه كما يراهم وهم قدامه. ذكر بعضهم أنه كان له عينان في قفا رأسه يبصر بهما، ولكن هذا لم يثبت. وذكر بعضهم أن صورهم تنطبع أمامه إذا كان يصلي، انطبعت صورهم في الحائط الذي أمامه كما تنطبع في المرآة الصافية، فيرى حركاتهم ويلاحظ عليهم ما يلاحظ. وإذا أخذناه على ظاهره قلنا إن من خصائصه أنه يرى من خلفه كما يرى من أمامه، ولا غرابة في ذلك. والكيفية قد لا نعلمها، لا نعلم تلك الكيفية. وبكل حال فخصائصه عليه الصلاة والسلام وميزاته كثيرة، ومنها ما خصه الله بإباحة النكاح أكثر من غيره. سمعنا أنه تزوج 14، ولكن الذي اجتمع عنده 11 والذي توفي عن 9، توفي وهن في ذمته 9. قال الله تعالى: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج، أي قد علمناهم وأخبرناهم ما فرضنا عليهم، أي أخبرهم الله بأنه يباح لغيره أن يجمع أربعا فقط، في قوله فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، هذا حد ما يباح لغيره أن يجمع أربعا، وأما هو فأبيح له أن يجمع هذا العدد حيث اجتمع عنده 11 وتوفي عن 9. وأول نسائه كما هو معروف خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، ومعلوم أنها قد كانت على دين قومها قبل أن ينكحها، ولكن لما أنها أسلمت، لما أنها تزوجته ثم نزل عليه الوحي، كانت أول من أسلم من النساء ودانت بالإسلام ونصرته وقوت عزيمته وهدأت روعه وبشرته بأنه لا يخزيه الله تعالى، كما قال في حديث الوحي: والله كلا والله لا يخزيك الله، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. وصفته بهذه الصفات التي هو متصف بها لتطمئنه بذلك حتى يهدأ، وحتى لا يظن أن الذي يأتيه رأي أو شيطان. وعلى كل حال، فإذا اعتقد المسلم هذه الخصائص لمحمد صلى الله عليه وسلم وعرف أنه اختص بها دون غيره، وعرف أن الله تعالى ميزه بخصائص، فإنه يعرف حقه على أمته. ولا شك أن أكبر ما يجب عليه لنا هو تصديقه فيما بلغه عن ربه، واعتقاد أن ما جاء به فهو من جملة الرسالة التي حملها والتي كلف بالبيان عنها وبتبليغها، في قوله: بلغ ما أنزل إليك من ربك إن عليك إلا البلاغ، ما على الرسول إلا البلاغ. فيشهد بأنه قام بذلك، وأن فرضا على أمته أن يتقبلوا ما جاء به ويصدقوه ويدينوا بما جاء به من هذا الدين الذي علمه لأمته، وذلك مقتضى الشهادة له. إذا كنا نشهد بأنه مرسل من الله تعالى فإن رسالته هي هذه الشريعة. المرسل هو الذي يحمل رسالة، والرسالة هي ما فيه خبر، سواء كانت مكتوبة أو كانت غير مكتوبة بل محفوظة، ينقلها من هؤلاء إلى هؤلاء، فيقول: أرسلني قومي أو أرسلني آل فلان إليكم بهذه الرسالة. فمحمد صلى الله عليه وسلم رسالته هذه الشريعة التي هي دين الإسلام، نزلت عليه من ربه وأمر بأن يبلغها، وسمي رسولا لأنه مرسل يحمل هذه الرسالة. والمرسل إليهم هم الأمة، والأمة فرض عليهم أن يصدقوه وأن يتبعوا ما جاء به وأن يدينوا له بالتصديق، وبذلك يكونون من أمته أمة الإجابة، ويحصل لهم ما يحصل أو ما جعله الله لمن أطاعه، يقول الله تعالى: وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. وقد أمر الله بطاعته وباتباعه في أكثر من 40 موضعا من القرآن تحث على أننا نتبعه ونطيعه، ولنا في طاعته الأجر الكبير والثواب العظيم في دنيانا وفي أخرانا، وعلى معصيته العذاب الأليم. قال تعالى: ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين.